خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. وقعت المصيبة الكبرى والفاجعة العظيمة التي ما أصيب المسلمون بمصيبة مثلها بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وموت خليفة رسول الله أبي بكر الصديق رضي الله عنه. إنها مصيبة عظيمة نزلت بالمسلمين، وهي استشهاد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد رحلة طويلة من العمل لهذا الدين، ومن نصرة هذا الدين، ومن التمكين له، ومن نشر العدل وإقامته بين الناس. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون رضي الله عنه وهو يحكي لنا قصة مقتل عمر رضي الله عنه، قال: إني لقائم ما بيني وبينه، أي بين عمر، إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب في صلاة الفجر. وكان أمير المؤمنين إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم يرى فيهم خللا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب. وقد كان أبو لؤلؤة المجوسي كمن في زاوية من زوايا المسجد في غلس السحر، فلم يزل هناك حتى خرج عمر، فلما رآه طعنه فطار العجل بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا، مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه. وتناول عمر رضي الله عنه يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى. وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال عمر: يا ابن عباس، انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة: قال الصنع، أي الصانع؟ قال: نعم. قال: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا. والمعروف الذي صنعه عمر لأبي لؤلؤ المجوسي لعنه الله هو إبقاؤه في المدينة ولم يخرجه منها لأنه ليس بمسلم. ثم قال عمر: الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. ثم احتمل رضي الله عنه إلى بيته. قال عمرو بن ميمون: فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، ولم لا، وأعظم مصيبة يصاب بها المسلمون وموت عمر رضي الله عنه الذي جعله الله سدا منيعا للفتنة. ويوم أن مات عمر كسر قفل الفتنة فلم يغلق بعد موته رضي الله عنه. فقائل يقول: لا بأس، وقائل يقول: أخاف عليه. فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت فقالوا: يا أمير المؤمنين اعهد. فدخل الناس يثنون على أمير المؤمنين رضي الله عنه بعد أن أوصى، لما قال له الناس اعهد أي أوصي، فأوصى ودخل الناس يثنون عليه. وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. فقال عمر: وددت أن ذاك كفافا لا علي ولا لي. فلما أدبر إذا إزار هذا الرجل يمس الأرض، فقال رضي الله عنه: ردوا علي الغلام. وقال: يا ابن أخي، ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. انظروا، حتى في هذه اللحظات الحرجة وهو في سياقة الموت يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ثم قال رضي الله عنه لابنه عبد الله ابن عمر رضي الله عنه، قال له: يا عبد الله، انظر ما علي من الدين. فحسبوا هذا الدين الذي عليه فوجدوه 86,000 أو نحو ذلك. فقال عمر: إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم، فأد عني هذا المال. ثم قال لابنه عبد الله: ضع رأس أبيك على الأرض رجاء أن ينظر الله لي نظرة فيرحمني، فويلي وويل أمي إن لم يغفر الله لي. ثم أرسل عبد الله بن عمر لأمر عظيم ولأمنية يتمناها. ما هذه الأمنية الأخيرة التي كان يتمناها عمر بن الخطاب؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.